هيطلع على نيوترينت اجار اورجانيزم عامل الكونس بتاعته لونها اصفر غامق كده. ها يا دكتور خلاص هيطلع على نيوترينت اجار اورجانيزم لون الكونس بتاعته اصفر غامق كده اللي هو الطبق اللي على ايدك الشمال فوق خالص. الكولونيز لونها اصفر غامق على نيوترينت اجار هتقول ستاف اوريس اندو بيجمنت اون نيوترينت اجار. الجمله دي على بعضيها مطلوبه. في بقى كلمه بين قوسين يا تقولها يا ما تقولهاش اللي هي الجولدن يعني. يا تقولها يا ما تقولهاش ولا هتزود ولا هتنقص. انما كلمه اندو بيجمنت مهمه جدا ومطلوبه. جنبيها نيوترينت اجار بس المره دي الاورجانيزم مطلع خطوط زرع لونها اخضر شايفينها كلنا. خطوط زرع لونها اخضر يبقى هتقول سودوموناس اكزو بيجمنت اون نيوترينت اجار. فين الشبه الطبق ده عندك طلعه كده وارفعه. اخضر اخضر يا ايوه هو ده بالظبط كده. ده سودوموناس ثانيه هنا عند الدكتور. خد بالك احنا كنا خدنا حاجه شبه السودوموناس قبل كده على نيوترينت اجار. فاكرين الطبق ده كان مين؟ مين؟ بيبرو كوليرا اون تي سي دي اس. فاكرين قاعدة خبي الزرع اللي احنا كنا قلنا عليها؟ كنا بنقول ايه؟ احنا عندنا اورجانيزم اصفر على ميديا لونها اخضر. فلو حضرتك هتاخد الامور لايتلي هتقول اصفر على الاخضر يبقى بيبرو كوليرا او اصفر على الاخضر يبقى سودوموناس. طبعا في فرق طبعا. واضح جدا. هنا الاورجانيزم اصفر والميديا خضراء، هنا العكس الاورجانيزم اخضر والميديا صفراء. فيبقى لازم حضرتك تتبع قاعده خبي الزرع عشان تعرف اصل الميديا. اصل الميديا هنا تي سي دي اس، ما فيش الا حاجه واحده بس اللي طالعه عليها. اصل الميديا هنا نيوترينت اجار. الخطوط الزرع اللي عندي يا اما لونها اصفر يا اما لونها اخضر. يا اما سودوموناس اكزو بيجمنت يا اما ستاف اندو بيجمنت. واحد هيقول لي انا مش مقتنع بالاخضر ده، الاخضر ده مغمق حواليه. الاورجانيزم كده مغمق حواليه، اصل ده اسمه اكزو بيجمنت. يعني البيجمنت مش بتبقى ماسكه في الاورجانيزم، مش بتبقى ماسكه في الجول بتاع الاورجانيزم، ديفيوز براه. فهتدي لون اخضر في كل السيكنس بتاع الميديا او حوالين الاورجانيزم. عشان تقتنع بص حضرتك على الزرع على الطبق بره الزرع او بعيد عن الزرع، من هنا تلاقي لون اصفر عادي، صح؟ طيب، هقلب الطبق ناحيه الزرع اللون لونه اخضر غامق. تمام؟ تاني هنا لون الزرع اخضر غامق صح؟ انت شايفاني؟ دي طبق في ايديا. في دكتور واحد في ناس لسه ما صحيتش. هنا لون الزرع اخضر غامق صح يا دكتوره؟ السيكنس هنا لونه اخضر غامق ده ناحيه الزرع. طب الناحيه الثانيه لون اصفر بالظبط كده. يبقى احنا عملنا الحكايه دي ليه؟ سيبكم من الباب سيبكم من الباب. عملنا الحكايه دي ليه؟ عشان نقول ان ده اكزو بيجمنت. يبقى البيجمنت بتطلع في السيكنس بتاع الميديا كلها مش بتبقى ريستريكتد للاورجانيزم بس. اخر طبق في الصفحه دي هتلاقي طبق كاركترستيك جدا. الاورجانيزم بتاعي زرعه سنترال مين انوكيلم وبدا يعمل سوارم اللي هو الطبق اللي على ايدك اليمين. بدا يعمل كونسنتريك ويف جروس ويفز جوه بعضيها كانك رميت طوبه في قلب الميه بدات تعمل ويفز جوه بعضيها. ده اسمه بروتياس سوارمنج جروس. الطبق ده الاورجانيزم والطبق بنفس اللون بس في حته هتلاقيها اغمق حته تلاقيها افتح عشان تجيب الويفز. شايفين الويفز اللي قدام؟ حتت مين اخر واحد شايف الويفز فين؟ ما شاء الله الاخير خالص. اه يا عيني طبعا الراجل ده اخر حاجه شافها بروتيس. الويفز على حضرتك عشان تجيبها ما ينفعش تبص عليها في النور كده دايركت مش هتشوف حاجه. لازم تبص عليها اجينست دارك باك جراوند او في اليومينيشن ضعيف شويه في اضاءه ضعيفه شويه عشان تبدا تشوف الويفز بتاعتك واضحه. اسمه بروتياس سوارمنج جروس اون نيوترينت اجار. نعم كويس. هو لو هنرجع للسودوموناس هنلاقي ان هي بتطلع تو تايبس اوف بيجمنتس. واحده اسمها بايو سيانين والثانيه اسمها بايو فيردين. فيردين بذاتين يعني اصفر وسيانين يعني ازرق. فالاثنين بيختلطوا مع بعض بنسب مختلفه يديك درجات من اللون الاخضر. الاخضر الفاتح قوي لغايه الاخضر الزيت اللي انت شايفه. لو هو مش مقتنع ان هي واضحه كده لان ساعات اللون بيبقى نستخدم التركيزه في الجنب. نقلب بقى الصفحه مع بعض. كنا خدنا الطبق ده قبل كده مش كده؟ مين ده؟ لا تجار فاضي ولا مسروع؟ برضه نفس الحركه بتاعت المره اللي فاتت. مش قلنا بلاد اجار لما تشوفه لازم تقلبه من جوه تشوف اذا كان مزروع ولا لا؟ وطلع مزروع بس الاورجانيزم مش عامل اي افكت، صح الكلام؟ يعني ده نون هيموليتيك اورجانيزم، مش انا عملت فيكم الحركه دي المره اللي فاتت؟ صح الكلام؟ يبقى ده نون هيموليتيك اورجانيزم وبلاد اجار. امال مين ده؟ خدناه برضه المره اللي فاتت. اه المره دي ده كومبليت بيتا هيموليس. المره دي ده عامل كومبليت او بيتا هيموليس. عرفت منين؟ مغير اللون والاهم مغير الاوباستي. لما احطه على حاجه بتقرا باين الكورز بتاعت الكانديدا، باين اللاين بتاع الطبق اللي احنا راسمينه، فيبقى اصبح الطبق بتاعي شفاف تحت الزرع، يعني عمل كومبليت او بيتا هيموليسيس. امال مين ده؟ ده مغير لون، كلنا مقتنعين ان هو مغير لون، صح؟ تحت الزرع بتاعي اللون بقى مش اللون الاحمر اللي انا عارفه، بدا يدي على لون اخضر كده. طيب عشان اشوف اذا كان هو مغير اوباستي ولا لا اعمل ايه؟ احطه على حاجه بتقرا. خلاص هنبدا نحطه على الكور بتاعت الكانديدا مش باينه، اللاين بتاع الطبق مش باين. طيب نحطه قدام زميلتنا هنا، هل الكتابه باينه؟ يعني لسه ستيل اوبيك، صح كلام؟ طالما ستيل اوبيك يبقى غير لون بس ما غيرش اوباستي، يبقى اسمه بارشال هيموليس. اسمه بارشال هيموليس. يبقى بارشال هيموليسيس بيغير لون بس ما يغيرش اوباستي، اللي هو الالفا هيموليسيس. معلومه ان هو ما بيغيرش اوباستي معلومه مهمه جدا جدا جدا عشان نفرقه من الكومبليت البيتا هيموليسيس. الاثنين حضرتك شايف ان هم مغيرين لون، يبقى الحكم في الطبق بين الاثنين او الحكم في بين الاثنين دولت اللي هو حاجه واحده بس، هم مغيرين اوباستي ولا مش مغيرين. عشان نعرف مغيرين اوباستي ولا مش مغيرين نحطها على حاجه بتقرا حروف او ارقام. هل يا ترى الحروف او الارقام او اللاينز دي باينه من وراهم؟ يبقى مغير اوباستي كمان مع اللون، يبقى بي. لا مش مغير اوباستي، مغير لون بس، يبقى بارشل او الف. هاي الطبقين دولت واضحين؟ ها؟ عشان هنعمل لكم عليهم اختبار حالا. الطبقين دولت واضحين؟ واضح الفرق بين البيتا والالفا؟ اللي مش عارف يقول. واضح الفرق بين البيتا والالفا؟ البيتا مغير لونه وبس، الالفا مغيره لون بس. طيب نعمل اختبار. ده طبق بلاد اجار، الزرع اللي في النص عامل بيتا ولا الفا؟ احط على حاجه بتقرا بالظبط اهي، ايه؟ الكور بتاعت الكانديدا باينه، صح؟ يبقى الزرع المربع اللي في النص ده عليه بيتا هيموليتيك اورجانيزم ولا الفا هيموليتيك اورجانيزم؟ بيتا. برافو عليكم. الله، امال انت المره دي زرعه مربع في النص ليه؟ زرعينه مربع في النص ليه؟ هنا او هنا؟ زرعينه مربع في النص ليه؟ اصل احنا بنعمل اختبار. اختبار اسمه باسيتراسين سنسيتيفيتي تيست. طالما لقيت بلاد اجار مزروع مربع في النص يبقى انا عندي اختبار اسمه باسيتراسين سنسيتيفيتي تيست. بس التراسين ده كان بيفرق لي بين جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي اللي هي ستريبت بايوجينز، اسم الدرع بتاعها ستريبت بايوجينز، وبقيت كل الستريبتوكوكاي اللي بتعمل بيتا هيموليسيس. فانا جبت الاورجانيزم بتاعي زرعته مربع في النص، فانا متوقع ان هو طلع بيتا هيموليسيس. حطيت ديسك بس التراسين، شايفين ديسك محطوط في نص المربع اهو. بس التراسين ده انتي بايوتيك. عايز اشوف الاورجانيزم بتاعي سنسيتيف للانتي بايوتيك ولا لا. هنا الاورجانيزم واصل لغايه حرف الديسك، صح؟ يبقى سنسيتيف ولا ريزيستنت؟ ريزيستنت. يبقى مش ستريبت بايوجينز. يبقى هقول على الطبق ده بس تراسين سنسيتيفيتي تيست. عرفت منين ان هو بس تراسين؟ عامل مربع، المربع بتاعي اللي على بلاد اجار عامل بيتا هيموليس. امال هنا المربع برضه عامل بيتا هيموليسيس، بس حوالين الديسك فيه دايره حمراء الاورجانيزم ما عرفش يخش جواها. يبقى الاورجانيزم سنسيتيف ولا ريزيستنت؟ سنسيتيف. يبقى هقول بس تراسين سنسيتيفيتي تيست سنسيتيف اورجانيزم. تاني الطبق ده عشان مهم، هلاقي طبق بلاد اجار مزروع مربع في النص، المربع ده عامل بيتا هيموليسيس كومبليت هيموليسيس، يبقى انا عندي تيست اسمه بس تراسين بيتا هيموليسيس باسيتراسين البي مع البي. يا ترى هل الاورجانيزم سنسيتيف ولا ريزيستنت؟ اعمل ايه؟ اشوف حوالين الديسك من جوه بقى في دايره حمراء فاضيه الاورجانيزم ما عرفش يخش جواها ولا مفيش؟ في ده واضح ان هو فيه ولا مفيش؟ مفيش، يبقى ريزيستنت. وده في ديسك صغير جدا ابيض في النص، هل يا ترى حواليه في بيتا هيموليسيس ولا في دايره حمراء فاضيه؟ يبقى الاورجانيزم بتاعي سنسيتيف. طيب هاي ده قلنا بس تراسين سنسيتيفيتي تيست سنسيتيف اورجانيزم ريزيستنت اورجانيزم. وده شايف برضو طبق بلاد اجار مزروع مربع في النص، صح الكلام؟ ده كمان بس تراسين سنسيتيفيتي تيست ريزيستنت اورجانيزم. ولا ايه رايكم؟ لا ده عامل الفا بالظبط، ده عامل بارشال، برافو عليك. طب عشان اتاكد ان هو عامل بارشال احط على حاجه بتقرا، هل يا ترى الكيرز بتاعت الكانديدا باينه؟ اللاين بتاع الطبق اللي احنا راسمينه باين؟ لا خالص. اوكي يبقى انا عندي مربع في البلاد اجار بس مزروع بالفا المرات، مزروع ببيتا. طالما عندي مربع بلاد اجار، بلاد اجار زرع الاورجانيزم بشكل مربع في النص وعامل الفا، يبقى انا عندي تيست اسمه اوبتوشين سنسيتيفيتي تيست. اخد بس تراسين اوبتوشين سنسيتيفيتي تيست. كنا سمعنا الاوبتوشين ده قبل كده، فاكرينه؟ لا طبعا. الالزهايمر اشتغل، كان في شابتر 3 اخر شابتر خالص، جدول كده صغير في اخر شابتر 3 يفرق بين اثنين اورجانيزمز. ايوه اه الذاكره بدات ترجع اهي، نيموكوكاي وستريبت فيريدنس، برافو عليك. تمام الاورجانيزم بتاعي هنا اللي عامل الفا هيموليسيس، شايفين الديسك كلنا، يا ترى الاورجانيزم واصل لغايه حرف الديسك ولا لا؟ واصل ولا سايب دايره فاضيه؟ واصل، يبقى ده اوبتوشين سنسيتيفيتي تيست ريزيستنت اورجانيزم، بما ان الاورجانيزم واصل لغايه حرف الديسك في الاخر. طب وهنا شايفين ايه هنا؟ شايف مربع مزروع باورجانيزم عامل الفا هيموليسيس، شايف الديسك حواليه حته فاضيه لونها احمر الاورجانيزم ما عرفش يوصل ليها لغايه جوه، يبقى سنسيتيف اورجانيزم. اوبتوشين عشان عامل الفا، سنسيتيف عشان سايب دايره حمراء في النص. تاني نقول تاني؟ طب ما تيجي نقولها بشكل اختبار، نطلع لكم الطبق وتقولوا ده اوبتوشين ولا سنتراسين، سنسيتيف ولا ريزيستنت. ها مين يجاوب؟ ده سنتراسين ولا اوبتوشين؟ نحطه على حاجه، برافو عليك اهو، يبقى ايه؟ بس تراسيب سيستم ولا ريزيستنت؟ سيستم ريزيستنت، برافو عليك، سوري ريزيستنت. ها ده اوبتوشين ولا سيستراسين؟ حطه على حاجه بتقرا، يبقى ايه؟ اوبتوشين سيستم ولا ريزيستنت؟ ريزيستنت، الاثنين واضحين، الاثنين اللي في ايديا ريزيستنت، واحد بتاع بس تراسين والتاني بتاع اوبتوشين. فين بتاع الباسيتراسين؟ اه اللي على ايدكم اليمين. فين بتاع الاوبتوشين؟ اللي على ايديكم الشمال. ها نشوف الاثنين دول مين فيهم باسيتراسين؟ مين فيهم باسيتراسين؟ ها الناحيه دي بالظبط كده، سنسيتيف ولا ريزيستنت؟ سنسيتيف. عرفتوا منين ان هو سنسيتيف؟ في دايره حمراء حوالين الديسك ما طلعش فيها الاورجانيزم. وده اوبتوشين ولا ريزيستراسين الاول؟ اوبتوشين. سنسيتيف ولا ريزيستنت؟ سنسيتيف، في دايره حمراء حوالين الديسك ما طلعش فيها الاورجانيزم. اوكي لا حضرتك بتقولي اسم التيست والاورجانيزم طالع سنسيتيف ولا ريزيستنت. هنستاذنكم دقيقتين استراحه بره، هتخشوا على امتحان. وعلى فكره احنا كده خلصنا العملي بس دي مش اخر حصه، الاسبوع الجاي زي النهارده ريفيجن وامتحان اللي بعده نفس القسم ان شاء الله، فاضل لكم حصتين. لا النهارده الامتحان على الكمبيوتر، يلا حضرتك اتفضلوا بره على بال ما نجهز لكم الامتحان. انتوا بره يا شباب نحفظ اسم الكاريزما كويس من الستيك. ناكل ناكل سلايس. Thank you. بتاعه هنا يا شباب. مين الناس اللي هيدي السريع بتاعه؟ هيصادر. اللي جاوب صح اهل الدور. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله.